بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفترة الأخيرة ومع كثير من الأحداث والضغوطات السياسية والاجتماعية والمادية والمرضية بتجد ان كثير من الناس بتتساقط. ده اللي انا جاي اكلمكم فيه بقى، ان من الشوائع، امور الشائعة جدا، ان يقول لك فلانة قلعت الحجاب ليه؟ اصلها اتطلقت. فلانة في حالة نفسية يعني ضيق شديد جدا جدا، ودخلت في اكتئاب وبقت معرفش ايه، في ايه، ايه الحكاية؟ ما كانت متزنة، والدها ووالدتها ماتوا في الكورونا. فلان كان بيصلي في المسجد والدنيا معرفش ايه، في الحكاية؟ والله ما نعرفش، من ساعة ما اترفد من شغله والدنيا اختلفت خالص. فلان وفلان وفلان، وبقينا عايشين في زمن كل شوية تسمع خبر ان فلان كان ماشي وقع، فلان كان ماشي وتكعبل، فلان كان ماشي واتكفى على وشه، وتسأل بقى ايه الاخبار، تلاقي بقول لكم ضغط اجتماعي مادي، ضغط ادى ان هو يفقد التوازن بتاعه في الحياة، فادى ان هو وقع. وده مش عشان خاطر هو وحش، بس ده عشان خاطر هو ما كانش ماسك في حاجة وهو ماشي. ده مش عشان خاطر هو مش ذكي، ده مش عشان خاطر هو قلبه اسود، ده عشان خاطر هو فعلا ما خدش بأسباب الثبات، ما خدش بأسباب الثبات، فعشان كده بيقع. وساعات تقول ايه، هو فلان بدأ في الطريق، حلو، ربنا يا رب يثبته ويبارك في عمره. طيب هو ليه مش بيتقدم؟ ما هو ما بياخدش بأسباب التقدم، يعني هو مش موجود، هو ما بياخدش بأسباب التقدم، هو بعيد، هو واخدها من بعيد، واخدها سطحي، واخدها شكل، واخدها منظر، واخدها مش شكل وبس ومنظر، واخدها مش بس مش من تحت، مش واخدها عميقة. هو اكتفى بما يريحه ان يخطوه في هذا الطريق، اكتفى بخطوتين ثلاثة، هو كان نفسه في خطوتين ثلاثة ومش عايز اكتر من كده، او مش عارف ان في اكتر من كده، او مش مقدر هو اللي بيقف لغاية هنا اخباره ايه. عشان كده سامحوني، كتير بيبتدوا بس ياخدوا خطوتين ثلاثة وهوب يرجع، او يفضل طول عمره كده. اعتذر، سطح التدين، تدينه مش من الاعماق، مش من الاعماق. ايه الكلمة دي؟ يعني ايه تدينه مش من الاعماق؟ هو ايه الاعماق؟ لا، الاعماق حاجة تانية. الاعماق يا شباب ويا كبار ويا صغيرين ويا كله، يعني الاعماق ان انت من جواك، من قلبك تدخل في القضية وتشيلها، ده يعني من الاعماق. من الاعماق يعني تهتم بفكرة ان انت تلقى الله عز وجل بقلب سليم، ده من الاعماق. من الاعماق انك تكون حريص ان كل خطواتك في الطريق الى الله عز وجل، اللي هي عبارة عن اقوالك وعبادات قلبك وافعالك وعلاقاتك ومالك وشغلك وزوجتك وتربيتك لاولادك وكل دي هي خطواتك لربنا، انك تكون حريص ان كل الخطوات تكون في طريق الله، ما يكونش فيه حاجة فيها لنفسك ولا حاجة فيها بعيد الناحية التانية للناس أو للشيطان. من الأعماق ان انت تكون مؤمن ايمان حقيقي ان الله عز وجل يراك، فعايش في الدنيا حاسس انه يراك ومستشعر انه يراك ومهموم بفكرة ان هو يراك ويرى فلان ويرى فلان ويرى فلان، فانت عايش في الدنيا والله مطلع عليك، فدي حاجة تانية من الاعماق، يعني تعلم ان هو الرزاق بجد، مش انت اللي بتعرف تجيب الفلوس بشغلك. من الاعماق يعني تبقى فاهم قرآن وتمسك الكتاب كتاب ربنا وتقرأ وردك وتقرأ كلمة ورا كلمة ورا كلمة ورا كلمة ورا كلمة وفاهم. من الأعماق يعني تهتم إنك تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تهتم. دي من الأعماق. من الأعماق يعني تعرف إن أنت في تنافس مع الصالحين على الجنة. من الأعماق إنك تفهم إن في يوم قيامة هتتحاسب فيه على كل تصرفاتك كبير وصغير، فما تستهترش بكبير ولا تستهتر بصغير. من الأعماق يعني تبقى عارف إن في صراع بين الحق والباطل. من الأعماق إنك تكون عارف إن في حاجة اسمها علم شرعي تركوا الأنبياء والرسل عشان نتعلم دين الإسلام. من الأعماق إنك تفهم إن في رسل وأنبياء أعداد ضخمة جدا نزلت على الأرض عشان تدعو إلى التوحيد، وإن أتباع الأنبياء والرسل بيرثوا العلم وبيرثوا الهم، فبيكون عندهم نفس الشعور بالمسؤولية تجاه الأمم كلها اللي عايشة عشان يوصلوا نفس الرسالة. من الأعماق إنك لما تلاقي حد ضد دينك تاخد منه موقف لأنك بتنصر دينك، القضية مش هامشية، حتى لو الموقف ده موقف المدافع، موقف المهاجم، موقف ان انت تفهم اللي قدامك، بس بتاخد موقف. من الاعماق ان انت تعيش في الدنيا تحمل هم الدين. من الاعماق ان انت تربي نفسك وتربي اولادك. من الاعماق حاجات كتير قوي، دي من الاعماق، دي من الأعماق. فلما يكون واخدها من على الوش كل همه كلمتين حلوين، كل اللي يعرفوا عن الإسلام كلمتين بساط لطاف حلوين جمال وخير، بس كل ده، كل اللي يعرفوا عن الإسلام هو ده بس، مش مقدر. تعرفين يا شباب، كنا كلمنا في الموضوع ده بس هنتكلم فيه تاني. سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده سيد الاستغفار، أفضل استغفار. طب سؤال، هل أنت تقول هذا الذكر؟ تيجي تقولي والله ما كنتش أعرف. لا، أنا أعرفه كويس، ممتاز، حلو. يبقى واحد ما يعرفوش عرفه، اللي إنما اللي عارفه بيقوله، ممتاز. هسألك سؤال، تفهمه؟ ما هو ده العلم بقى، ده من الأعماق، إن أنت تقعد كده هو تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت ربي، أنت سيدي، أنت خالقي. ما هو رب دي يعني إيه؟ يعني خالق رازق مدبر، له الملك والملك التام، وله السيادة والأمر والنهي. دول ثلاث حاجات على فكرة، ده بجد. الرب هو الخالق الرازق المدبر، تمام، المربي، تمام، المنعم، الستير، تمام، ده الرب. ها ايه كمان؟ له الملك والملك التام، ده معنى تاني غير المعنى الاولاني، تمام. معنى التالي هو السيادة والأمر والنهي، فأنا بتعامل معاه إن هو اللي خلقني، تمام، بتعامل معاه إن هو اللي أحياني، تمام، بتعامل معاه إن هو اللي له الملك والملك التام، ملك هو ملك جل في علاه ومالك جل في علاه وله السيادة والأمر والنهي. أنا بتعامل كده، أنا بتعامل ده، أنا بتعامل بالطريقة دي. فلما تعامل بالطريقة دي وأقول اللهم أنت ربي وبناء عليه لا أتوجه بالعبادة لغيره، لا إله إلا أنت، وبعد كده أثبت صفة لله عز وجل من صفات ربوبية، خلقتني يا رب، أنت اللي خلقتني وأنا عبدك. واخدين بالكم على توكيد معاني التوحيد؟ اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ده كل ده توحيد، وأنا على عهدك، أنا على عهد يا رب بالتوحيد وبترك المعاصي والالتزام بالطاعات، وأنا على عهدك ووعدك، مستني وعدك يا رب ليا بالجنة، ما استطعت هجيب آخري لغاية هنا بس. ممكن واحد يسألك أنت بتقول الذكر، تقوله أيوة بقول الذكر، يقوم سألك سؤال مفاجأة، أنت صادق؟ يقوم صادق في إيه؟ أنت صادق في الذكر؟ أيوة. يعني إيه صادق؟ يعني أنت على بجد على عهده ووعده ما استطعت جايب آخرك، ولا أنت بتقوله عشان خاطر هو بيتقال كده؟ تلاقي حد يفكر إيه ده، هو أنا لازم أعرف معناه وحقق معناه؟ أيوة، ما هو إيه؟ سيد الاستغفار، فأنت لازم تجيبه، فأنت لازم تتعلم عشان تعرف تمشي، عشان تعرف تستقيم، وإلا ستخطئ طريق الاستقامة. هتبقى على خير، هتبقى على خير، ولكن في فرق، في فرق، يعني مش كل حد، مش كله فاهم، مش كله مقدر، مش كله جايبها من العمق، مش كله جايبها من العمق. شيخ خاطر كده، بالله عليكم، فكرة العلم مش قضية ترفيهية. لا، العلم لازم ويجب عليك عشان تعرف تستقيم في الطريق وتثبت في هذا الطريق، وتجد ان اشارات اهمية العلم هي من البداية خالص، من اول كلمة نزلت في القرآن، اول كلمة نزلت في القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ تاني وربك الأكرم، وشوف من معالم الكرم ومن آثار الكرم الذي علم بالقلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فدي أول كلمة عشان خاطر تفهم، عشان تفهم ان دي الحاجة اللي انت لازم طول عمرك تستزيد منها، تسمع ان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن، ليه؟ من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالاستزادة من شيء الا القرآن، الا القرآن، مش خاطر كده إلا أسف إلا العلم، وقل رب زدني علما، قل رب زدني علما، عشان خاطر كده لما تيجي تقرأ القرآن وانت فاهم، عندك علم، غير وانت مش فاهم. يعني كتير من الناس، كتير من الناس، من باب ضرب المثال، كتير من الناس يبتدي يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بنوع من أنواع البساطة الشديدة، لدرجة ان هو يتجرأ على الله عز وجل، وكل ما تكلمه يقول لك ربنا غفور رحيم، احنا بنرجو ان ربنا يرحمنا، احنا احنا احنا. تيجي تقرأ القرآن بعلم تلاقي كلام تاني خالص. مثلا الله عز وجل يقول ايه؟ ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ها اولئك يرجون رحمة الله. انت بتتكلم عن ايه؟ يعني بتتكلم عن إن اللي بيقرأ قرآن، بيقرأ قرآن بجد، لا ده فاهم، ده فاهم، ده ده ده ده بيقرأ، ده شايف. إن الذين آمنوا والذين هجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. عملوا حاجات كتير، عملوا حاجات كتير. إنما يبقى هو ما عملش أي حاجة، ها وإيه الأخبار وعايز الرحمة الواسعة تغمره. طب ما أنت هل أخذت بأسباب الرحمة؟ لا. طب وبعدين أنت ما أخذتش بأسباب الرحمة، طب وعايز إيه؟ لا عايز الرحمة. طب ما أنت لازم تاخد بأسباب الرحمة، ما أنت عايز الرحمة، ما أنت تاخد بأسبابها بقى. لا أنا مش ح... طب هو الجرأة دي جت منين؟ من عدم الفهم. طب والفهم، عدم الفهم ده جا منين؟ جا من هو مش فاهم القرآن، مش فاهم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. دي يعني مش آية كده تقراها وخلاص، لا ده منهج إنك لازم تعمل حاجة، ده منهج إنك لازم تأدي اللي عليك، ده منهج إن أنت لازم تشتغل عشان ترجو، لازم تتعلم، لازم تعمل حاجة. ده اللي بيتعلم، ده اللي بيوصل اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيعمل حاجة. فتبقى فاهم ده، تبقى فاهم ده. انما كثرة الجرأة الشديدة، الجرأة الشديدة على الله عز وجل وهو مش فاهم، الجرأة الشديدة على الله عز وجل وهو مش فاهم، ده نتيجة ايه؟ انه مش فاهم، انه ما عندوش علم. لو كان عنده علم ما كانش قال كده، لو كان عنده علم ما كانش اتجرأ الجرأة دي، لو كان عنده علم ما كانش خالف هذه المخالفات. لا كان الوضع اختلف، كان زمانه لا في حتة تانية خالص، كان زمانه حتة تانية خالص خالص. بسبب ايه؟ بسبب ان هو عنده علم، بسبب ان هو عنده علم. عشان خاطر كده الله عز وجل يقول انما يخشى الله من عباده العلماء. عايز تخشى، عايز تخشى كن عالما. على فكرة وكلما ازداد العلم ازدادت الخشية، كلما ازدادت. تعرفين ايه الخشية؟ الخشية خوف مقرون بعلم وحب. خشية خوف بس في علم وفي حب فبقى اسمه خشية. فمين اللي بيخشى؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. عايز تتعلم، عايز تخشى الله عز وجل بجد. بعض الناس يقول لك ايه مش عارف انا ليه عندي جرأة كده. عندك جرأة لانك مش عندك علم. تعرفين حتى السرائر تتأثر بالعلم. ليه؟ الانسان اللي سريرته مع الله عز وجل نقية، الانسان اللي سريرته مع الله عز وجل نقية، الانسان اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار وعنده مراقبة لأنه يعلم من هو الله عز وجل ولأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، الإنسان ده سلوكه مختلف مش زي الباقي. يعني هو مش زي الناس التانيين، لا هو مختلف، هو مختلف. ليه هو مختلف؟ عشان خاطر هو فعلا على علم، هو مختلف عشان خاطر هو على علم، هو مختلف. فعلمه خلاه في حتة تانية. أيوة حقيقي بيحصل، بيحصل. الله عز وجل يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوون، لا يستوون. الله عز وجل العلم بيثبت، تعرفين حتى العلم بيثبت عند الشهوات. يعني سبحان الله في قصة قارون الأهل العلم قالوا إيه لما الناس كلها قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إحنا عايزين كل الفخامة والحاجات دي الشهوات اهي. طب ايه اللي يحصل؟ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. وقال الذين اوتوا العلم. فبعض الناس تبقى مش عارف هو الشهوات غلباه وعايز يتغلب على ده. اتعلم اتعلم، لما تتعلم الوضع يختلف، لما تتعلم الوضع يختلف. لما تتعلم تقرب، لما تتعلم تستقيم، لما تتعلم هتلاقي نفسك أكثر ثباتا عند الشهوات، أكثر ثبات. أيوة يعني هلاقي نفسي بغض بصر أكتر. أيوة والله والله هتلاقي نفسك في غض البصر بصر أفضل، وعند الفتن أفضل، وعند غلبات الهوى أفضل. ده حتى سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. علم علم تتعلم، بس لما تتعلم الوضع يختلف تماما. كلام عايز اجيب لكم كلام لابن القيم رائع حقيقي، يعني كلام غايه في الروعه. بيقول لك ابن القيم رحمه الله، ركزوا معايا بقى: العلم هاد وهو تركه الانبياء وتراثهم، واهل العلم عصبتهم ووراثهم. العلم هاد، العلم بيهدي بفضل الله، وهو تركة الأنبياء. الأنبياء ما تركوا درهما ولا دينارا، إنما تركوا العلم بس، تمام؟ ما تركوش إلا العلم. فلما تكون مهتم بالعلم يبقى أنت كده مهتم بحاجة تركها الأنبياء لينا، تركها الأنبياء لينا عشان تتعلمها، عشان ربنا يهديك بيها، عشان توصل بيها لربنا سبحانه وتعالى. فبيقول لك العلم هاد وهو تركة الأنبياء وتراثهم، وأهله عصابتهم وورثهم، وهو بص الكلام بقى، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشرك بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال، به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، به اهتدى إليه السالكون ومن طريقه وصل إليه الواصلون، به تعرف شعائر الأحكام ويتميز الحلال من الحرام، به توصل الأرحام وبه تعرف مرضى وبه تعرف مراضي الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يصل إليه أو يوصل إليه من قريب. لا ده ده ده كلام صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ده غالي قوي، الكلام ده غالي قوي قوي قوي قوي قوي. تاني لان الكلام غايه في الجمال. بيقول لك العلم هادن وهو تركة الانبياء وتراثهم، واهله عصبتهم وورثهم. بعد كده بيقول لك بقى وهو حياة القلوب. اللي عنده علم أقسم بالله قلبه غير، أقسم بالله يا شباب، اللي عنده علم قلبه غير قلبه فيه علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا مختلف. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، مش بيستوي في أي حاجة. مش يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، مش بيستوي، مختلفين على فكرة. وكلما ازداد العلم كلما ازداد القرب. فهو بيقول لك وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين. اللي قاعد لوحده ومتضايق وزهقان، اللي غاوي علم ما يقعدش لوحده ومتضايق، يفتح المصحف ويكلم ربنا. لا لا، ويكلم ربنا ويفهم، ويفهم كلامه ويستوعب، وجلده يقشعر وينفذ الكلام. لا، مختلف مختلف، هو حاجة تانية. أنس المستوحشين، يذكر ربنا سبحانه وتعالى ويسعد. ودليل المتحيرين، ما تلاقوش بقى رايح جاي عمال يفكر هو احنا فين، عملنا ايه، خلينا ايه، سوينا ايه. هو يشعر باليقين التام مع دليله، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال. مش تلاقي بعض الناس يقولك ايه، يعني دي معصية كبيرة، يعني دي معصية صغيرة، يعني الموضوع، طب ما فيش حد قال حلال، طب ما فيش خصم 50%، طب يعني اصل احنا نزلنا صيفي وطلعنا الشتوي، يعني ده ما بيغيرش حاجة في الاحكام الشرعية. اقسم بالله كنا في الحج، والله العظيم مش عايز اتكلم، بس كنا بنشوف ملاهي دريم بارك، يعني ده بيحج على مذهب دريم بارك، والله وفي ناس بتحج على مذهب فاميلي بارك، على حسب، تمام، يعني ده مذهب الحاجة ابو حنان، ده مذهب الحاجة ابو حنان بس. وهو كان مذهب، كان مش مذهب فقه، لا هو كان مذهب، كان رايح يذهب في حتة، تمام، فقال لك انا اروح اذهب، فعمل ايه، فعمل مذهب، فبيحج بقى على مذهب الحاجة ابو حنان. والله العظيم حاجات في الحج تضرب كف على كف، وما انتش مصدق، ما انتش مصدق كلام كده ما انزل الله به، وهيلاقي حد يقول له، بس مش هقول له قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هيقول له قال الشافعي واحمد، ولا قال ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد، مش هيقول له كده، هيقول له كلام من حاج ابو حنان نفسه، حاج او حنان، على حسب على حسب. ومن ده بقى في كل حاجه، على فكره تلفزيونات، والله العظيم انا برضه مش عايز اتكلم، تلاقي شاب برامج، تلاقي يعني الراجل قاعد هو ومذيعه كده، وعشان يبقى عالم تمام لازم يشتم حد تاني، والعالم الوحشه اللي بتقول الكلام غير اللي احنا بنقوله، عشان خاطر الكلام اللي احنا بنقوله هو اللي صح. اي نعم ما عليهوش دليل، اي نعم ما حدش قاله قبل كده، تمام، اي نعم لا يدل على تقوى، اي نعم مش ملوش، مش ماشي على حاجه خالص، بس العالم الوحش، فهو فيبان بقى انه جامد كده، وهيلاقي اللي يسمعه. ما هو في ناس عايزه تسمع ده، في ناس بتصغل ده، افئدتهم رايحه لده، عايزين ده. قال وهو الميزان الذي به توزن الاقوال. لما اجي اقول لك ما ينفعش تقول ايه، ما هو ربنا عايز مني، كلمه ربنا عاوز دي ما ينفعش الجمله دي تتقال، ما ينفعش. ليه ما ينفعش تقال؟ الله عز وجل منزه عن النقص، فما ينفعش اقول ربنا عايز، بس ببساطة جدا، لان عايز دي كانك بتقول ربنا محتاج مني، تمام، ما ينفعش اقولها. انت تقول لي يعني هي دي يعني اللي هتفرق، بقى هو ده الميزان، ما هي دي، ما دي القضيه، ان بعض الناس، انا هقول لك، انت لو بتتعامل مع رئيس جمهوريه هتلاقي نفسك بتتعامل يعني بالكلمه، لو رئيس جمهورية بيبعت لرئيس جمهورية هيبقى الكلمة لازم محسوبة دبلوماسيا، بقى بتتقال معناها ايه ومعرفش ايه. طب لو بكلم ربنا لازم يبقى عادي، عادي يعني كل حاجة عادي؟ لا، يقولك انا حسيت ان ربنا بيحضني وبيطبطب على، انا سمعت الكلام ده من ناس على اليوتيوب والتلفزيون، اقسم بالله ازاي ده مين يا بابا اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا هان؟ طبعا الكلام فيه نوع من انواع المشاعر واللطائف والظرائف، تمام، بس الكلام ده غلط، الكلام ده ما بيتقالش، انت مش بتعامل مع انسان، ده ربنا، ده ربنا، لا الكلام يكون بحساب، ما ينفعش اقول كده. كتير من الناس اللي بتتكلم في القرآن يقول لك ايه لطائف وتدبر، ويقول كلمة كلام لا هو معنى الآية ولا المعنى العربي يتحملها، ومع ذلك يقول لك ده من تدبري للقرآن. حبيبي انت بتقول اي كلام، لازم تتكلم بعلم، ده كتاب ربنا مش هزار. فهو العلم ده وهو ميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال. هتعمل حاجة؟ طاعة، أيوة طاعة وبتقربني من ربنا، ممتاز. بعض الناس أقول لكم حاجة يا جماعة، ركزوا معايا قوي، ركزوا معايا قوي. بعض الناس بتعمل بعض العبادات على هيئات معينة بتدخلها في جود مود، المود بتاعه بيبقى روحاني. وانا صغير، استنى اقول لكم حاجه حلوه، عارف انكم بتحبوا القصص والحكاوي بتاع، وانا صغير دخلت فيلم تايتانيك، تايتانيك معروف، كان اسمه جاك البتاع، كنت صغير خالص بقى في السينما وبتاع، عيطت عياط على الواد جاك ده، عيطت عياط. وطبعا سيلين ديو طالعه بقى داخل طالعه ورا في البتاع، والواد بيموت وبيتجمد، واسمها كيت معرفش ايه بيقع بقى منها وبتمسكه وتقعد تنادي عليه، ويقع في البانيو اللي هم كانوا عاملين فيه البتاع، وانا سح. طيب بسح ليه؟ هل هو مات اطلاقا؟ ده فيلم خد جوائز يعني، الراجل فضل عايش اصلا. طب انا متخيل ان هو مات اطلاقا، مفيش اي حاجه. طب هل في اي فايده اطلاقا؟ مفيش اي حاجه خالص خالص. امال ايه الموضوع؟ المود مع الحركات مع الاضاءه مع الساوند سيستم مع السينما مع المشهد مع صوت السيلينديون واللحن الحزين والجو ده خلاك تبكي، الجو ده خلاك تبكي. فمش معنى ان انا تأثر، مش معنى ان انا تأثر، تمام، معنى كده ان ده دين. الدين هو الذي قاله وبلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن وفي السنة، والصحابة فهموه وعملوه ومن تبعهم بإحسان، ده الدين. انها تقوم مطلع يعني، انا سمعت فيديو لحد يقول لك ايه، لا بعد ما تخلص الذكر تاخد نفس ثلاث انفاس وتكتم، يقول لك ده دوران الذكر. مع احترامنا الشديد اللطيف الجميل الخفيف الظريف، يعني اكن بعد ما تقول سبحان الله مثلا 663.5 تعمل كده، اكتم بقى. طب مع ايه؟ انا اسف يعني. يقول لك ايه ووجدنا له اثر، ما هو ممكن تعمل حاجه على فكره وحاجات كتير تجد لها اثر، بس ده مش دين يعني، ده مش دين. ما هو في ناس بتانية بتعمل حاجات تانية، تمام، بتدخلك في المود. انت ممكن كمان تعمل حاجات تدخلك في مود معين ما تدينش بيها لله، ده مش دين. الدين هو اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما لم يكن وقت النبي صلى الله عليه وسلم دينا لن يكون اليوم دين. فميزان الأقوال والأعمال والأحوال بيقول عليه العلم، العلم اللي جاي من الكتاب والسنة وأفعال الصحابة، مش أي حاجة. قال وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال، به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، كل ده بالعلم. فانت لازم تتعلم، به اهتدى إليه السالكون، بيعرفوا طريق ربنا بالعلم، ومن طريقه وصل إليه الواصلون وبيوصلوا ربنا بالعلم، وبه تعرف شعائر الأحكام ويتميز الحلال من الحرام بالعلم، مش بحاجة تانية، بالعلم. وبه توصل الأرحام بالعلم برضو، وبه تعرف مرضات الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه أو يوصل إليه من قريب، يصل إليه الإنسان من قريب رغم أنه هو كان بعيد. هو ده الإمام علي بن أبي طالب بيقول وصية جميلة جدا لكميل، بيقول إيه؟ أخذ علي بن أبي طالب بيد كميل يقول فأخرجني كميل بيحكي القصة يعني، يقول فأخرجني ناحية الجبانة ناحية المقابر يعني، فلما أصحر جعل يتنفس، لما راح في مكان متسع كده ناحية الصحراء تنفس، ثم قال يا كميل بن زياد القلوب أوعية، القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول لك. احفظ بقى عن الإمام علي، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع يتبعون كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، لم يستضيئوا بنور العلم، عشان كده بيميلوا في كل حتة مش عارف، يحصل موقف يتشكك فيروح هنا، يحصل موقف يتشكك فيروح هنا، يحصل موقف يتشكك فيروح هنا، هو ما عندوش علم، مش راكم على حاجة. قال لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، مش راكن على حاجة، مش ماسك في حاجة. ثم قال العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، محبة العلم دين يدان به، دين يدان به، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، تتعلم فتعرف أبواب الخير فتروح أكتر، تعرف ثواب الحاجة فتتحمس ليها أكتر، تعرف عقوبة الحاجة فتبعد عنها أكتر عشان خاطر هي حرام، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته. يقول عليه كلام كويس. قال وصنيعة المال تزول بزواله، اللي بيعمل الفلوس بكرة يموت وكل حاجة تضيع وتتقسم، مات خزان الأموال، مات خزان الأموال وهم أحياء، معايش عشان بس يحافظ على فلوسه. قال والعلماء باقون ما بقى الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. مين ما يعرفش ابن كثير؟ مات. مين ما يعرفش النووي؟ مات. مين ما يعرفش ابن حجر؟ مات. مين ما يعرفش ابن تيمية؟ مات. مين ما يعرفش ابن عطاء السكندري؟ مات. مين ما يعرفش ابن رجب؟ مات. مين ما يعرفش الأئمة؟ الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ماتوا. مين ما بيعرفش الطبري؟ مين ما يعرفش الأئمة؟ ماتوا كلهم، ماتوا كلهم بس أحياء بكلامهم وبالخير اللي نشروه، الخير اللي نشروه لما عملوا حاجة فضلت موجودة. بالله عليكم اتعلموا، اتعلموا عشان لما تتعلموا هتشوفوا، لما تتعلموا وتشوفوا هتعرفوا طريق، ده طريق الجنة وده ثوابه وده طريق النار ودي عقوبته. هتلاقي نفسك ماشي في الطريق وانت شايف، ماشي في الطريق وانت عارف، مش متشكك، ثابت، مش متزحزح، ثابت، مش متأرجح، ثابت، عشان جايب التدين من العمق، من العمق. حافظ على قلبك، حافظ على سلوكك، حافظ على أخلاقك، حافظ على علاقاتك، محافظ على سلوكياتك، محافظ على عباداتك، محافظ على علاقتك بربك، محافظ عشان انت تتعلم من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم، تعلمت منهم كيف تحافظ. قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، أي احفظ شرع الله ودين الله وأحكام الله وحدود الله يحفظك الله. احفظ، تعلم، مش تعرف تحفظ ده، وربنا هيحفظك، ومن صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. خلاصة القول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون أبدا. فكن من الأشرف، كن من أهل العلم. جزاكم الله خيرا.